فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. إن التوحيد الخالص هو أفضل طلبة وأعظم رغبة وأعلى رتبة، يصير الحقير شريفا والوضيع غطريفا، يطول القصير ويعلي النازل، ما شيد ملك إلا على دعائمه ولا زال إلا على طواسمه، ما عزت دولة إلا بانتشاره وحمايته والدعوة إليه، ولا زالت إلا باندثاره وخذلان أهله. بل ويا ويح من تعلق بغير الله أو رجا غيره، يشرب الموحدون صفوا ويشرب هو كدرا آنسا ويشرب هو كدرا آسنا، دعوهم ربا واحدا ودعا هو ألف رب، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الناس، حجاج بيت الله الحرام، في الحج إلى الكعبة المشرفة تتجلى نعمة الأمن وحكمة الأمان من خلال النهج الذي شرعه الله في عرصات مكة والحرم، وذلك متمثل في حقن الدماء وإلقاء السلاح والأمن على الأرواح والممتلكات واللقطة والأعراض، بل وحتى من القول البذيء واللفظ الفاحش، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ناهيكم يا رعاكم الله عن أمن الطير والوحش وسائر الصيود، إن العبد المسلم لفي حاجة ماسة إلى أن يقدر هذه النعمة، وإن المجتمعات طرى على اختلاف أقاليمها ليست في غنى عن الأمن الذي هو ماس بهم عظيم الوقع في نفوسهم متعلق بحرصهم على ذواتهم وأرواحهم. في ظل الأمن والأمان تحلو العبادة ويصير النوم سباتا والطعام هنيئا والشراب مريئا. الأمن والأمان عباد الله عماد كل جهد تنموي وهدف مرتقب لكل المجتمعات وإن اختلفت مشاربها، فالمجتمع إذا آمن أمن وإذا أمن نما، والثمرة الحاصلة أمن وإيمان ونماء، فلا أمن بلا إيمان ولا نمو بغير ضمانات ضد الهدم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأظلم الظلم عباد الله هو الشرك بالله، فلا يجتمع إذن ظلم وأمن، ظلم النفس وظلم الهوى وظلم الحجارة وظلم الدساتير والأحبار والرهبان، ومتى بقيت من ذلك بقية فالله أغنى الشركاء عن الشرك وهو لا يرضى بمزاحمة صنم الظلم. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله. إن الأمن والأمان المنبثقين من تطبيق شرع الله على وجه الأرض ليتيح لقلب المسلم النير في كل قطر ومصر أن يعبد الله في هدوء واستقامة، بل قد يتغير به مجرى تأريخ المجتمع بأسره بل حياة فرد من الأفراد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون، في الحج إلى بيت الله الحرام تتجلى صورة عظمى وسمة جلى، هي جزء أساس لا يتجزأ في صحة العمل وقبوله بعد إخلاصه للباري جل وعلا. تلكم هي المتابعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك هو أن مناسك الحج شرعت على هيئة واجبات وأركان وسنن في الأقوال والأعمال ندب إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بفعله، متبعا ذلك بقوله: خذوا عني مناسككم. والطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره من أمور الدين لا هدي أحسن من هديه فيه، ولا طريق أقوم من طريقه فيه، وهيهات هيهات أن يأتي الخلف في أعقاب الزمن بخير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في عصور النور. وإن من غربة الدين

ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وقد ثبت عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. كما أن السنة قد دلت يا رعاكم الله على أن من أراد أن يضحي وقد دخلت عليه العشر فلا يأخذن من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا حتى يضحي، لورود الخبر بذلك عن الصادق المصدوق عند مسلم في صحيحه. وثمة أمر جليل ينبغي التنبيه إليه، ألا وهو ما يفعله البعض ممن ابتلوا بحلق لحاهم، تراهم يجتنبون الحلق إذا دخلت 10 ذي الحجة فلا يأخذون منها شيئا، ولو سئل أحدهم لما فعل ذلك لقال أنا أريد أن أضحي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ شيء من الشعر حتى تضحى الأضحية، فيا لله العجب، إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن أخذ شيء من الشعر في هذه المدة الوجيزة هو الذي نهى في الوقت ذاته عن أخذ شيء من اللحية طيلة العمر، لما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب، لكن بعض ضعاف النفوس يسهل عليهم تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأضحية لأنها أيام قلائل، أما أمره بإعفائها مطلقا فهو ثقيل على كسلان وذي ملالة، أما على الحريص فهو يسير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمسافرين في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.